أحسن الله إليكم، يقول نرجو التكرم بتفصيل القول في مسألة الجبيرة الصغيرة، مثل وضع شاش على الوجه أو اليدين ومنع الطبيب أن يصلها الماء، فكيف يتوضأ المسلم ويغتسل؟ هل يمسح عليها فقط دون مرور الماء لبقية العضو خوفا من الماء على الجبيرة إذا كانت مثلا على الوجه أو اليد، فأقوم بمسح هذا الجزء ولا أغسل المتبقي خوفا عليها من الماء؟ إذا وثقت بأنك لا تستطيع أن تمنع وصول الماء إلى موضع الإصابة إلا بترك غسل بقية العضو، وكان هذا الخوف في محله، فإن الله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، إنما بعثتم ميسرين، فالأمر في ذلك سمح. وهذا قد يكون عندما يصاب الإنسان بعينيه وجراحة في ما دون ذلك فيتعذر عليه. في هذه الحالة إذا اكتفى بمسح بقية ما لا جبيرة عليه دون إراقة ماء عليه يكتفى بالمسح، وفي حال التعذر لا يلزم كل ذلك، فإن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ومفهوم ذلك أن ما لا يستطاع لا مؤاخذة فيه، وقد قال المولى جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.